أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ولكن وما